باب السفر والاغتراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. وزاد بعضهم في هذا الحديث: السفر قطعة من العذاب فاقطعوه بالدلجة. الدلجة السير من أول الليل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تلقوا الحاج ولا تشيعوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وتغنموا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مات ميت بأرض غربة إلا قيس له من مسقط رأسه إلى منقطع أثره في الجنة. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الغريب شهادة. ومن حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات غريبا مات شهيدا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فأينما وجدت الخير فأقم واتق الله. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من يرفع، قال: من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة، وأولاده أبرارا، وإخوانه صالحين، ورزقه في بلده الذي فيه أهله. مكتوب في التوراة: ابن آدم أحدث سفرا أحدث لك رزقا. قالت العرب: من أجدب انتجع. الانتجاع طلب الكلأ في موضعه. قيل لأعرابي: أين منزلك؟ قال: بحيث ينزل الغيث. من أمثال العامة: البركات مع الحركات. وقالوا: ربما أسفر السفر عن الظفر. قال البحتري: وإذا الزمان كساك حلة معدم فالبس لها حلل النوى وتغربي. وقال زهير: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. قال الأعشى: ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى مصارع مظلوم مجرا ومسحبا، وتدفن منه الصالحات، وإن يسئ يكن ما أساء النار في رأس كوكبا. وقال آخر: إن الغريب بأرض لا عشير بها كبائع الريح لا يعطى به ثمنا. وقال السابق: لا ألقينك ساويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. وقال آخر: فلم أرى عز المرء إلا عشيرة، ولم أرى ذلا مثل نأي عن الأهل. وقال آخر: إني الغريب فما ألام على البكاء، إن البكاء حسن بكل غريب. وقال آخر: يجازى بالذي تجد القلوب، ويأنس بابن بلدته الغريب، وصادفني غريب فالتقينا، وكل مساعد فهو القريب. وقال آخر: تغربت عن أهلي أؤمل ثروة، فلم أعط آمالي وطال التغرب، فما للفتى المحتال في الرزق حيلة، ولا لجدود جدها الله مذهب. وقال كعب بن زهير: فقري في بلادك، إن قوما متى يدعوا بلادهم يهونوا. وقال آخر: ليس ارتحالك تزداد الغنى سفرا، بل المقام على خسف هو السفر. قالوا: ترك الوطن أحد اليسارين. قال الشاعر: وما الموت إلا رحلة، غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. وقال آخر: لقرب الدار في الإقتار خير من العيش الموسع في اغتراب. وقال آخر: ومهمه فيها السراب يفتح، يدأب فيه القوم حين يصبح، كأنما سووا بحيث أصبحوا، الليل أخفى والنهار أفضح. قالوا: إذا كنت في غير بلدك فلا تنس نصيبك من الذل. وأنشدوا: إن الغريب له استكانة مذنب وخضوع مديان وذل مريب. وقال آخر: إذا كنت في قوم عدا لست منهم فكل ما علفت من خبيث وطيب. وقال آخر: إن الغريب وإن أقام ببلدة يهدى إليه خراجها لغريب. وقال آخر: غريب يقاسي الهم في أرض غربة، فيا رب قرب دار كل غريب. قالوا: الغريب كغرس ذابل ماتت أرضه ونفد شربه. قال النمر بن ثولب: إذا كنت في سعد وأمك منهم غريبا فلا يغررك خالك من سعد، فإن ابن أخت القوم مصغا إناؤه إذا لم يزاحم خاله بأب جل. قالت العرب: ليس بينك وبين بلاد النسب، خير البلاد ما حملك. وقال آخر: ليس الفتى بفتى لا يستضاء به ولا يكون له في الأرض آثار. وقال آخر: سل الله الإياب من المغيب، فكم قد رد مثلك من غريب. وسل الهم عنك بحسن ظن ولا تيأس من الفرج القريب. وقال بعض العقلاء: أعرف بيتا قد بيت أكثر من 100,000 رجل في المساجد وفي غير أوطانهم، وهو: فسر في بلاد الله والتمس الغنى، فعش ذا يسار أو تموت فتعذر. قال خالد بن صفوان: في السفر 3 معاني: الأول الغرم، والثاني القدرة، والثالث الرحيل. كان يقال: فقد الأحبة غربة. قال الشاعر: إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. وقال لبيد بن ربيعة: لعمرك ما يدريك إلا تظنيا، إذا رحل السفار من هو راجع. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وقال علي بن الجهم: يا رحمة للغريب في البلد النازح، ماذا بنفسه صنع؟ فارق أحبابه فما انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفع. يقول في نأيه وغربته: عدل من الله كل ما صنع. أراد أعرابي السفر فقال لامرأته، وقيل إنه الحطيئة: عد السنين لغيبتي وتصبري، وذر الشهور فإنهن قصار. فأجابته: اذكر صبابتنا إليك وشوقنا، وارحم بناتك إنهن صغار. فأقام وترك سفره. قال امرؤ القيس: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: طربت إلى الأصيبية الصغار، وهاجك منهم قرب المزار. وكل مسافر يزداد شوقا إذا دنت الديار من الديار. وقال جرير: ولما التقى الحيان ألقيت العصا، ومات الهوى لما أصيبت مقاتله. وقال آخر: سررت بجعفر والقرب منه كما سر المسافر بالإياب. وكنت بقربه إذ حل أرضي أميرا بالسكينة والصواب، كمنطور ببلدته فأضحى غنيا عن مطالبة السحاب. وقال آخر: وحكى صاحب البيان أنها لمضرس الأسدي: مقل رأى الإقلال عارا فلم يزل يجوب بلاد الله حتى تمول. إذا جاب أرضا أو ظلاما رمت به مهامها أخرى عيسه متقلقلا. ولم يثنه عما أراد مهابة، ولكن مضى قدما وما كان مبسلا. فلما أراد المال جاد بفضله لمن جاءه يرجو نداه مؤهلا. وقال آخر: إذا نحن أبنى سالمين بأنفس كرام رجت أمرا فخاب رجاؤها، فأنفسنا خير الغنيمة إنها تؤوب وفيها ماؤها وحياؤها. وقال آخر: رجعنا سالمين كما بدأنا، وما خابت غنيمة سالمين، وما تدرين أي الأمر خير، أما تهوين أما تكرهين. قال عوف بن محلم: عادلت عبد الله بن طاهر إلى خراسان، فدخلنا الري في السحر، فإذا قمرية تغرد على فنن شجرة، فقال عبد الله: أحسن والله أبو كبير في قوله، ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح. ثم قال: يا عوف أجزها، فقلت: شيخ كبير، وحملت على البديهة وهي معارضة أبي كبير، ثم انفتح لي شيء فقلت: أفي كل عام غربة ونزوح، أما للنوى من ونية فتريح، لقد طلح البين المشت ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة فنحت، وذو الجدو القريح ينوح على أنها ناحت ولم تذر عبرة، ونحت وأسراب الدموع سفوح وناحتهما، ومن دون أفراخي مهامه فيح. وذكر تمام الخبر. كان يقال: من لم يرزق ببلدة فليتحول إلى أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، فحيث وجد أحدكم رزقه فليتق الله وليقن. قال عبد الله ابن أبي الشير: أظن الدهر قد آلى فبر بألا يكسب الأموال حرا، لقد قعد الزمان بكل حر، ونقص من قواه المستمرة، كأن صفائح الأحرار أردت أباه، فحارب الأحرار طرا، فأصبح كل ذي شرف ركوبا لأعناق الدجى برا وبحرا، فهتك جيب درع الليل عنه، إذا ما جيب درع الليل زرا، يراقب للغنى وجها ضحوكا ووجها للمنية مكفهرا، فيكسب من أقاصي الأرض كسبا يحل به المحل المشمخرا، ومن جعل الظلام له قعودا أضاء له الدجى خيرا وشرا. وقال آخر: لا تصحبن رفيقا لست تأمنه، شر الرفيق رفيق غير مأمون. أنشد نفطوي: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، إن لم تنل في مقام ما تطالبه فأبل عذرا بإدلاج وتهجير، لن يبلغ المرء بالإحجام همته حتى يباشرها منه بتغيير. قالت بنت الأعشى: أرانا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم، إذا غبت عنا وخلفتنا فإنا سواء ومن قد يتم. وقال آخر: وقالت وعيناها تفيضان عبرة: أيا أملي خبر متى أن تراجع، فقلت لها: تالله يدري مسافر إذا أضمرته الأرض ما الله صانع. وقال آخر: حتى متى أنا في حل وترحالي، وطول سعي وإدبار وإقبالي، ونازح الدار لا أنفك مغتربا عن الأحبة، لا يدرون ما حالي، بمشرق الأرض طورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرصي على بالي، ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى لا كثرة المال. أنشد الأصمعي لحاجب الفيل اليشكري: لما رأت بنتي بأني مزمع بترحل من أرضها فمودع، ورأت ركابي قربت لرحالها، قالت وغرب العين منها يدمع: أبتا أتتركنا وتذهب تائها في الأرض تخفض كالبلاد وترفع، فيضيع صبيتك الذين تركتهم بمضيمة في المصر لم يترعرعوا فيهم صغير ليس ينفع نفسه، وصغيرة تبكي وطفل يرضع. إنا سنرضى ما أقمت بعيشنا، ما كان من شيء نجوع ونشبع، والله يرزقنا فنرضى رزقه، وكفى بحسن معيشة من يقنع. إنا إذا ما غبت عنا لم نجد مما تخلف عندنا ما ينفع، تجفو موالينا ويعرض جارنا، وقريبنا الأدنى يعز ويقطع، ونخاف أن تلقاك وشك منية فيصيبنا الأمر الجليل المفضع، فنصير بعدك ليس يرفع بيتنا، ويذلنا أعداؤنا ونضيع. هذا الرحيل وأمرنا ما قد ترى، فمتى تؤوب إلى الصغار وترجع؟ فخنقت من قول الصغار بعبرة، كاد الفؤاد لقولهم يتصدع، وأجبتها صبرا بنية واعلمي أن ليس يعدو يومه من يجزع. وقال الغزال: وكم ضاعن قد ظن أن ليس آيبا فآبى، وأودى حاضرون كثير. وإن الذي أعظمته من تغربي علي، وإن أعظمت ذاك يسير. رأيت المنايا يدرك العصم عدوها فينزلها، والطير منه تطير. وعلي أمضي ثم أرجع سالما، ويهلك بعدي آمنون حضور. جعلت أرجيها إيابي، ومن غدا على مثل حالي لا يكاد يحور. وكيف أبالي والزمان قد انقضى، وعظمي مهيض والمكان شطير. وإني وإن أظهرت مني تجلدا لذو كبد حرى عليك حسير. وقال آخر: يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم، وترمي النوى بالمقترين المرامية. فأكرم أخاك الدهر ما دمتما معا، كفى بالممات فرقة وثنائية. وقال الراجد: إن فراخا كفراخ الأوكر بأرض بغداد وراء الأجسر، تركتهم كبيرهم كالأصغر عجزا عن الحيلة والتشمر. ذكري لديهم مثل طعم السكر، ووجدهم بي مثل وجد الأعور، بعينه إذ ذهبت لم يبصر. التشمر الاكتساب: شمرت لأهلي أي اكتسبت لهم، وتشمر الشجر إذا أورق. قال أبو الفتح البستي: لئن تنقلت من دار إلى دار، وصرت بعد ثواء رهن أسفاري، فالحر حر عزيز النفس حيث ثوى، والشمس في كل برج ذات أنوار. وقال غيره: كفى حزنا أني مقيم ببلدة، وأنت بأخرى ما إليك سبيل. خرج الشافعي الفقيه رضي الله عنه في بعض أسفاره، فضمه الليل إلى مسجد فبات فيه، وإذا في المسجد قوم عوام يتحدثون بضروب من الخنا وهجر المنطق، فتمثل: وأنزلني طول النوى دار غربة، إذا شئت لاقيت امرأ لا أشاكله. قال شريك: كان يقال: إن أنجى الناس من البلايا والفتن من انتقل من بلد إلى بلد. قيل لبعضهم: أي سفر أطول؟ فقال: من كان في طلب صاحب يرضاه أو درهم حلال يكسبه. قال حاتم الطائي: إذا لزم الناس البيوت وجدتهم عماة عن الأخبار خرق المكاسب. قال محمد بن أبي حازم الباهلي: كم المقام وكم تعتافك العلل، ما ضاقت الأرض في الدنيا ولا السبل، فارحل فإن بلاد الله ما خلقت إلا ليسلك منها السهل والجبل. إن ضاق لي بلد يممت لي بلدا، وإن نبى منزل بي كان لي بدل. وإن تغير لي عن وده رجل أخفى المودة لي من بعده رجل، لم يقطع الله لي من صاحب أملا إلا تجدد لي من صاحب أمل. الله قد عود الحسنى فما برحت منه لنا نعم تترى وتتصل يمسي ويصبح بي عمر أدافعه برزق ربي حتى ينفد الأجل. وقال بعض المتأخرين من المغاربة وتنسب إلى المتنبي ولا تصح له: رأيت المقام على الاقتصاد قنوعا به ذلة للعباد وعجز بذي أدب أن يضيق به عيشه وسع هذه البلاد. وما غرب الرزق عن رائد ولا سيما حسن الارتياد، إذا ما الأديب ارتضى بالخمول فلا حظ في الأدب المستفاد. وفي الاضطراب وفي الاغتراب منال المنى وبلوغ المراد، وشر الضراغم ضرغامة فوى شبله وهو في الغيل هادي، وإن صارم قر في غمده حوى غيره الفضل يوم الجلاد. ولو يستوي بالنهوض القعود لما ذكر الله فضل الجهاد، إذا النار ضاق بها زندها ففسحتها في فراق الزناد. فدع موطنا واغد مسترزقا كذا الرزق غاد إلى كل غاد، ولا تفن عمرك خوف الفراق لبيض ملاح وسمر خراد. يطلن البكى عند شحط النوى ويأسين كل الأسى في البعاد، فكم فرحة من أسى فرقة تعود سرورا بحسن المعاد. إلى كم تحمل ضيق المعاش وتصبر والصبر صعب القياد، على حالة فوتها خيرها وضيق المعيشة سقم الفؤاد. بلا حاسد لي ولا حامد قليلة خير كما استمادي، فلا شر مني يخاف العدو ولا خير يرجوه أهل الوداد. جب الأرض شرقا وجب غربها إلى كل فج عميق ووادي، عساك تنال الغنى أو تموت وعذرك في ذاك للناس بادي. فإن يكن الفقر حتما عليك فكابده في غير ناديك نادي، فلا الموت أهون من أن تراك بعين الخساسة عين الأعادي. فإن لم تنل مطلب غمته فليس عليك سوى الاجتهاد. وقال آخر: ما من غريب وإن أبدى تجلده إلا سيذكر بعد الغربة الوطن. وقال عبيد بن الأبرص: وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب.